أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? سنتعلم اليوم كلمات تعبر عن القدرة والإلزام. ولكي تعرفوا كيف تستخدم هذه الكلمات، استمعوا إلى المحادثة التالية بين فرانك وأحمد. إنهما يستذكران دروسهما معا، ولكن يبدو أن أحمد مشغول بشيء آخر غير الاستذكار. What's the matter, Ahmad? Don't you want to study anymore? I just can't study, Frank. I couldn't study last night either. I think I'm getting a cold. I have a terrible headache. You should take some aspirin. Then you should go to bed. We can study tomorrow. I think I will, Frank. I should feel better then. استمعوا الآن إلى الترجمة العربية لهذه المحادثة حتى تتفهموا معانيها. سأل فرانك: ما الأمر يا أحمد؟ ألا تريد أن تستذكر وقتا أطول؟ فقال أحمد: إنني لا أستطيع أن أستذكر يا فرانك، ولم أستطع أن أستذكر مساء أمس كذلك. أعتقد أنني سأصاب ببرد، إنني أشكو من صداع فظيع. فقال له فرانك: يجب أن تتناول بعض الأسبرين، وينبغي أن تأوي بعد ذلك إلى فراشك. في إمكاننا أن نستذكر غدا. فقال أحمد: أعتقد أنني سأفعل ذلك يا فرانك، ولابد أن أشعر بتحسن بعد ذلك. استمعوا الآن إلى المحادثة بالإنجليزية مرة أخرى، وفي هذه المرة رددوا كل جملة بعد قائلها. استمعوا جيدا ورددوا. What's the matter, Ahmad? Don't you want to study anymore? I just can't study, Frank. I couldn't study last night either. I think I'm getting a cold. I have a terrible headache. You should take some aspirin. Then you should go to bed. We can study tomorrow. I think I will, Frank. I should feel better then. الآن استمعوا إلى المحادثة بالإنجليزية للمرة الأخيرة بالسرعة العادية للمحادثة. What's the matter, Ahmad? Don't you want to study anymore? I just can't study, Frank. I couldn't study last night either. I think I'm getting a cold. I have a terrible headache. You should take some aspirin. Then you should go to bed. We can study tomorrow. I think I will, Frank. I should feel better then. لقد استخدم أحمد في هذه المحادثة كلمتي can و can't وكلمة can معناها أن في قدرته أن يفعل شيئا، وفي حالة النفي نقول cannot، وتختصر عادة في المحادثة إلى can't. فلنتدرب الآن على استخدام can و can't. استمعوا ورددوا. Can you speak English? Yes, I can. Can you speak German? No, I can't. Can Jerry swim? Yes, he can. Can he drive? No, he can't. Can she carry this box? Yes, she can. Can we finish this work? No, we can't. Can they go with us? Yes, they can. Can I help you? No, you can't. Can Jim be here at 9 o'clock? Yes, he can. Can the girls be ready at noon? Yes, they can. إن صيغة الماضي من can هي could وفي حالة النفي نقول could not وتختصر عادة في المحادثة إلى couldn't. رددوا الآن هذه الأسئلة والأجوبة مستخدمين could و couldn't. Could you speak French last year? No, I couldn't. Could Ruth carry that box? Yes, she could. Could Jerry finish the work last night? No, he couldn't. Could you go with Jack last week? Yes, we could. Could the children sleep last night? No, they couldn't. Could you help the men yesterday? Yes, I could. والكلمة التي تعبر عن الإلزام في الإنجليزية هي should. وفي المحادثة استمعتم إلى فرانك يقول You should take some aspirin. وفي حالة النفي نقول should not. وتختصر عادة في المحادثة إلى shouldn't. وليس هناك لهذه الكلمة صيغة ماضي مفيد. وسوف تتعلمون في الدروس القادمة كيف تستخدمها للتعبير عن أفعال وقعت في الماضي. سيقول الآن فرانك من الخبرية وسيحولها أحمد إلى صيغة النفي. استمعوا ورددوا. You should take some aspirin. You shouldn't take any aspirin. He should go to bed. He shouldn't go to bed. She should eat something. She shouldn't eat anything. I should study tonight. I shouldn't study tonight. We should drink some coffee. We shouldn't drink any coffee. You should think about it. You shouldn't think about it. They should take a walk. They shouldn't take a walk. We should be in the library. We shouldn't be in the library. Ruth should go shopping. Ruth shouldn't go shopping. You should stop now. You shouldn't stop now. حسنا جدا. في درسنا القادم سنواصل التدرب على استخدام كلمات مثل can و should وسنستخدم كلمات تعبر عن الإلزام بطريقة أخرى. فحتى درسنا القادم أستودعكم الله.